قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان والإسلام، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة الكرام وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها، وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم لم ينكر فعل المولد أحد منهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه وهو حديث كل بدعة ضلالة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس. وهذا الحديث يا أحبابنا حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب، أي أغلب البدع ضلالة، وليس معنى الحديث أن جميع البدع بلا استثناء ضلالة. والدليل على ذلك ما صح في صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال، وكيف يجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ألم يرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقال الله تعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ وقال تعالى عنه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أيها الأحباب، ألم يجئ في السنة المطهرة أيضا ما يدل على مدحه عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادا بدف ومن غير دف في المسجد وخارجه؟ أليس ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان أن أشخاصا من الحبشة كانوا يرقصون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يرقصون رقصا بدون تفن ولا تكسر، ويمدحونه بلغتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يقولون؟ فقيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح، أي يمدحونه، فلم ينكر عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك. أليس قال العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات؟ فقال رسول الله: قلها لا يفضد الله فاك، فأنشد قصيدة. فما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهاه ولا قال له: حرام أن تمدحني، بل استحسن ذلك عليه الصلاة والسلام منه، ودعا له بأن تبقى أسنانه سليمة فحفظها الله له ببركة دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث توفي العباس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهو ابن 88 سنة ولم يسقط له سن ولا ضرس. واسمعوا أيها الإخوة ماذا قال الحافظ السيوطي عندما سئل عن عمل المولد الشريف في رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. قال: واسمعوا جيدا، أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. فلا يهولنكم عباد الله رحمكم الله كلام نفات التوسل المحرومين من محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذين يزعمون أن أجدادي وأجدادكم وأسلافي وأسلاف المسلمين كلهم في كل أرجاء المعمورة كانوا على ضلال في احتفالهم بالمولد النبوي الشريف حتى جاءوهم فعرفوا الحق. هؤلاء جاهلون بالخالق تعالى، محرومون من محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلا تغتروا بشبههم ولا تلتفتوا إلى إنكارهم، واحتفلوا بالمولد الشريف واقرأوا القرآن واقرأوا ما حصل عند مولده الشريف وما ظهر من الآيات الباهرات، وامدحوه صلى الله عليه وسلم بحسن النية وعظموا قدره الشريف ولا تبالوا بمنكر أو جاحد. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.